أشهد عليك أنت تلتزم وأن لا تميل من اليسار. ما ملخيت من تلاقي، ما ملخيت من صعوبات ومسار. فما هو شأن المسلمين الأولين؟ فإن من المعلوم أن المسلمين الأولين تركوا بلادهم وأوطانهم وأموالهم وأراضيهم وهاجروا إلى الله ورسوله، ولم يبالوا مطلقا بما خلفوا من ورائهم من نعم، لأن النعم الكبرى التي امتن الله عز وجل بها عليهم أن هداهم للإسلام طغت على كل النعم المادية التي كانوا يعيشونها، ولذلك كانوا أهلا لنصرة الله تبارك وتعالى إياهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك فعلى المسلمين جميعا أن يقتدوا بسلفهم الصالح، وأن يهتدوا بهداهم، وأن يصبروا صبرهم،